بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب السنة، باب شرح السنة. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله: كتاب السنة. انتهينا من الحدود والديات وما إلى ذلك. يريد أن يعرفنا بالسنة، لأن غالب العلماء يجعل السنة تعريفها والكلام عليها آخر الكتاب، لأنها تصير هي المحضرة، والسنة لغة هي الطريقة. السنة في اللغة هي الطريقة، اصطلاحا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقرير، وما شرعه الله على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. السنة الطريقة في اللغة، وشرعا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، إحدى الثلاث هي السنة. يقال السنة فعله الرسول كذا، قال كذا، أقر كذا، إلى آخره. وهي الشريعة التي أنزلها الله من فوق 7 سماوات على رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن التزمها تنقسم إلى توحيد وعقائد. السنة تنقسم إلى توحيد وعقائد، فلا بد من التوحيد والعقائد أن يجتمعا جميعا، لأنك إذا فرقت بينهما صرت موحد لكن ما عندك عقيدة، ما صح إسلامك ولا سنتك ولا شريعتك. وكذلك إذا لم يكن هناك عقيدة، موحد لكن ما هناك عقيدة، ما ينفع. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن خالد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت النصارى، وقال هنا افترقت اليهود على 72 فرقة، وفي لفظ سيأتينا افترقت اليهود على 72، وافترقت النصارى على 71، وافترقت اليهود على 72، وستفترق هذه الأمة على 73. هذا بعض الألفاظ اللي سيأتي. هنا يقول افترقت اليهود على 72 فرقة، على إحدى أو سنتين، على إحدى. شك الشاك هو الوليد، وهب بن الوليد هو الشاك، فقال 71 أو قال 72. الصحيح أن النصارى اللي افترقوا على 71، واليهود على 2، والأمة هذه على 3. نعم كمل. وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار. ما كملها، لكن سيكمل الحديث الوارد في السنن الأربعة. الحديث هذا وارد في السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، بأسانيد كلها حسنة يقوي بعضها بعضا. وإن كان بعض الناس أراد أن يضعف هذا الحديث، لكن لا حجة معه، ليس له حجة، لأنه ورد في أسانيد صحيحة كثيرة الأسانيد كلها حسنة صحيحة. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وسيأتي أنها كلها في النار إلا واحدة سيأتينا هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان حاء، وقال رحمه الله: وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه، قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان قال إنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال أبو داود: زاد ابن يحيى وعمر في حديثيهما: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. قال: وقال عمرو: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا أحمد ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدس بن الحجاج من الطبقة التاسعة قال حدثنا عن صفوان بن سعيد الأموي قال حدثنا وحول السنة ثم قال حاء: وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال عن صفوان بن سعيد الماضي قال: قال حدثني أزهر بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عامر الهوزني واسمه عبد الله قال حدثنا معاوية بن أبي سفيان خطيبا خطب بهم فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الأمم السابقة افترقت، اليهود على النصارى على واحد أو اليهود على واحد والنصارى على 2، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هي؟ هي من كان على مثل ما عليه الرسول وصحابته. بعض الألفاظ: على مثل ما عليه اليوم، ليس فيه اليوم ليس فيه، وإنما على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وليس في مثل ما أنا عليه اليوم. لفظة اليوم لم ترد في الأحاديث، إنما الذي فيه على مثل ما أنا عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الأمة سيكون فيها أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. تتجارى بهم الأهواء، الأهواء البدع، الأهواء هي البدع، زي ما رأيتم أنتم وسمعتم مرجئة وقدرية وهذيلية وخطابية وهشامية وكرامية ومعتزلة وصوفية وأشياء سمعناها ورأيناها في زماننا هذا وفي القرن المضى، القرن اللي مضى والقرن هذا والقرون اللي مضت. تتجارة الأهواء بأمة محمد حتى لم يبقى أحد إلا ما شاء الله، إلا ده صار أم أشعري وإلا قدري وإلا صوفي وإلا كذا وإلا كذا. تتجارى بهم الأهواء يعني البدع، تتجارى بهم البدع، والبدع قد تخرج الإنسان من الإسلام إذا تمادى فيها واستقر عليها، قد تخرجه من الإسلام أحيانا. فالبدع تتجارى بالناس إلى يومنا هذا وإلى غدا، إلا أن الله ردهم إلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام. الشاهد تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبها. الكلب عضة الكلب، الكلب هذا إذا أكل من المطر إذا نزل بإذن الله، إذا نزل المطر ما أصاب الأرض الناشفة صار فيه مثل الفقع ومثل الأشياء. فأحيانا الكلب هذا يصيبه من بعض الدواء التي يأخذها من المطر أو من ما يتم، فيصير ينبح ومن عضه صار ينبح. من عضه من بني آدم، من عضه هذا الكلب اللي أصابه الكلب داء مرض في القلب، من عضه هذا الكلب صار فيه الكلب، أصابه الكلب فإن عولج وشفي وإلا مات. يظل الآدم يظل ينبح كما ينبح الكلب حتى يموت. فشاهد أن الكلب يسير بالجسد كله. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يشبه هذه الأمة بالأهواء، أنها سيصيبها الأهواء، تتجارى بها الأهواء ولا يسلم منها أحد، كما يصيب الكلب الآدمي فلا يبقى مفصل إلا أصابه الكلب هذا المرض، مرض الكلب، فيجلس ينبح ينبح ينبح حتى يموت، أو أن الله يشفيه بأعلاه بالعلاجات التي يؤدى إليه يشفيها الله، ولا ينبح مثل نبيح الكلب حتى يموت بإذن الله. فالشاهد أن الأمة هذه افترقت على 73 فرقة، كلها في النار وتتجارى وسيكون أقوام تتجارى بهم الأهواء البدع حتى يخرجون من الإسلام بدعهم، لأن الأشعري ينكر صفات الله وهذا ملحد، والصوفي ينقف على الأشياء ما سنها الرسول ولا هي على سنة الرسول، والقدرية يقولون ينكرون القدر، والمرجع يقولون من كان مؤمنا فلا يضر إيمانه شيء، والروافض وغيرها. انظر الأمم كيف افترقت هذه الأمة، انظر واقرأ الكتب الموجودة اليوم كم افترقت هذه الأمة، أكثر من 300، لكن الرسول عنا بالـ73 أصول الأهوى، هذه أصولها ورؤوسها 373 أصولها، لكن اليوم صاروا أكثر من 300 وأكثر من 400. انظروا شو يقول ابن حزم في وقت ابن حزم الخامس في الفصل في الملل والنحل، يقول ما وصلوا إلى 700 فرقة، نعم بل 300، لكن الأصول أراد الرسول الأصول عليه الصلاة والسلام، مثل جهم بن صفوان أصل الجهمية، وواصل بن عطاء أصل المعتزلة، وحسن بن حسن الأشعري وأصل الأشعرية، فلان بن فلان أصل لكذا، كل رئيس أصل لقبيلة لطائفة ولأهوى، فلا يشاهد أن الأهوى تتجارى بهم كما تجارى الكلب بصاحبه، يعني البدع، البدع تتجارى بهذه الأمة حتى تخرجها من الإسلام. نعم. باب مجانبة أهل الأهواء. قال رحمه الله: حدثنا القانبي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب مجانبة أهل الأهواء. باب مجانبة أهل الأهواء، إذا رأيت أناسا معهم هوى، أما اعتزال أو أشعر أو الروابط أو مثلا جهمية أو مثلا أشعرية أو مثلا صوفية، ورأيت منهم ما تنكره كتاب الله وسنة الرسول، وأنا هاديك ربك عارف السنة وعارف الطريقة التي مشى عليها الرسول عابته، فإياك وإياهم، اعتزلهم، اعتزل هؤلاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أمته في حديث ابن مسعود يقول أن الرسول خط خطا وقال هذا صراط الله المستقيم، ثم خط خطوطا يمنة ويسرى وقال هذه الخطوط، على رأس كل خط شيطان من الإنس وهو من الجن، شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم، على رأس هذه الخطوط. هذا اختصار لهذا الحديث، الحديث ابن مسعود اختصار لحديث أبي هريرة، هنا قال أنه خط خطا مستقيما وقال هذا خط الله، هذا صراط الله المستقيم، هذا الخط المستقيم اللي يوصلك إلى الله، هذا هو الصراط المستقيم، ثم خط خطوطا يمنة ويسرة، قال هذه الخطوط، هذا على رأس كل خط من هذه الخطوط التي يمين ويسار، على رأسها شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم، شيطان يدعو إلى جهنم، سواء عاد في بدعة أو كفر أو رفض أو غيره، فهم أهل الأهواء وأهل البدع، هم الذي خطوا الخطوط هذه ومسكوا الطرق هذه على أمة محمد، وصاروا يدعون الناس إلى الضلال، يدعون الناس إلى الكفر. ومن المؤسف أنهم يرون أنهم على طريقة، الشيطان يحب هؤلاء لأنهم ما يتوبون، يرى أنه على طريق صاحب البدعة، يرى أنه على سنة على طريقة ما يتوب، بخلاف المذنب، المذنب يتوب يقول استغفر الله أنا أذنبت استغفر الله وتوب إليه، لكن صاحب البدعة ما يتوب لأنه يرى أنه على طريقة، فإبليس يحب صاحب البدعة أحب من صاحب الذنب، الذنب اللي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويفعل كل شيء ما يحبه إبليس، لأنه يتوب يقول أي ساعة أستغفر الله تقول يتوب الله عليه، لكن هذا لا ما يتوب إلى الأبد، إلا إن الله تعالى تنور بصيرته فيما بعد ومن عليه بالهداية، وإلا فهو ما يتوب يرى أنه على طريقة. ولهذا تجد الأشعري يقول إحنا أهل السنة، الأشعرية اللي ينكرون صفات الله وحقائقها ومعانيها ولو صلوا وصاموا فإنهم ملحدون، يقولون أنهم على سنة، أنهم أهل السنة. هكذا إبليس لعنه الله يحسن لبني آدم ويحب أهل البدع أحب من المعاصي من أهل المعاصي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم, قالت عائشة رضي الله عنها, قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي حدثنا أول السنة حدثنا أبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عن يزيد بن إبراهيم عن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عمته عائشة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم قرأ هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. تقول قرأ هذه الآية هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله, ما يعلم تأويل هذا المتشابه إلا الله, لكن الراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون في العلم إذا قرأوا القرآن ومر عليهم شيء متشابه ما يعرفون معناه يقولون آمنا, كل من عند ربنا آمنا بهذا القرآن الذي نزل من الله غضا طريا تكلم الله به تعالى وتقدس غضا طريا رطبا وأسمعه جبريل غضا طريا رطبا وأسمعه جبريل محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد أسمعه الصحابة والصحابة أسمعه التابعين ووصل إلينا طبقة بعد طبقة وجيلا عن جيل رطبا غضا طريا كما نزل من الله كما تكلم الله به موجود بين أيدينا كأن الله تكلم به هذه الساعة غضا رطبا طريا. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه نزلت سورة المرسلات غضة طرية نتلقفها من فيء الرسول عليه الصلاة والسلام الآن جاء بها جبريل من رب العالمين ونحن بغار من غار يسمى غار المرسلات إلى الآن الغار موجود غار المرسلات. يقول فأرسل الشيطان حشر من حشرات حية من الحيات أرسل عشان تفرقنا فقلنا نبي نقتلها فهربت ما ندري أين ذهبت إنما هي رجل الشيطان أو هي الشيطان نفسه فقال كفاكم الله شرها وكفاكم فرجعنا إلى ما كنا فيه. وغار المرسلات إلى الآن معروف في منى على يمين الجمرات على يمين الجمرة ترى على يمينك وأنت ذاهب إلى عرفات على يمينك الآن صار بيوت يمنه ويسرى وشارع دخلك على مسجد في وسط جبل يسمونه مسجد الغاب المرسلات. يقول كنا في غار المرسلات غضة طرية في هذا الغار جبريل نزل بها جديدة والرسول ورب العالمين تكلم بها جديدة على جبريل فنزلت غضة طرية. ومن قال بيت عزة أو ما بيت عزة وكل كلام فارغ لا قيمة له. ربنا تعالى وتقدس يتكلم بالقرآن حالا لأن الله تعالى يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني حديث جديد محدث يعني جديد في سورتين في سورة الشعراء في سورة لقمان وفي سورة الأنبياء في سورة لقمان أو سورة الروم وسورة الأنبياء ما ينتهي من رب من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. المحدث هو القرآن حادث جديد نزل جديد غضا طريا فهو تكلم الله به تعالى وتقدس ثم جبريل أسمعه الرسول غضا طريا ثم الرسول قرأه على الصحابة حسب الحوادث والوقائع ووصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل. فمن أنكر أن الله يتكلم فهو ملحد ومن أنكر حقائق الكلام فهو ملحد ومن أنكر حقائق الصفات فهو ملحد ومن أنكر أن الله صفات تنزه تعالى وتقدس فهو ملحد. لا بد تضيف إلى ربك كل صفة تنزه عنها كل صفة تنزيه وكل صفة فيها تنزيه لرب العالمين وفيها تكبير لرب العالمين وفيها إضافة لرب العالمين من النقائص إبعاد لرب العالمين النقائص والعيوب. لا بد تعتقد هذه العقيدة المسلم لازم تعتقد هذه العقيدة أن الله تكلم تعالى وتقدس وأن كلامه أحاده حادث أحاد الكلام نوع الكلام قديم نوعه نوع الكلام قديم ما يتكلم بما شاء متى شاء بما شاء نوع الكلام قديم أزلي وأحاده متجددة. أحاد الكلام التوراة والإنجيل والقرآن أحاده يتكلم بما شاء متى شاء فأحاد الكلام هذا جديد حادث كالقرآن مثلا والتوراة والإنجيل حين تكلم بها أما نوع الكلام فهو أزلي قديم مع عقيدة من الله تعالى وتقدس. نعم. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. يقول أبو داود رحمه الله: باب مجانبة أهل الأهواء ابتعاد عنهم أهل الأهواء، باب مجانبتهم والابتعاد عنهم أهل الأهواء وبغضهم أيضا، ما هو بس تجتنبه وبس تبغضهم، ولو اجتنبتهم ولو ابعدت عنهم لازم تبغض عنهم، لأن الشاعر يقول: تحب عدوي ثم تزعم أنني صديقك، إن الود عنك لعازب. تحب عدو الله وتزعم أنك من أولياه وأنك تقر برضاهم، هذا الود عنك. تحب عدوي ثم تزعم أنني صديقك، إن الود عنك لعازب. فالشاهد باب، باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم أيضا سواء كانوا قريب أو بعيد. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد، يزيد بن أبي زياد قال حدثنا مجاهد، نعم مجاهد، مجاهد قال حدثنا مجاهد عن رجل، مجاهد عن رجل عن أبي ذر، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من أفضل، أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والبراءة مما سوى الله، هذه ملة إبراهيم، من أركان ملة إبراهيم، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والبراءة مما سوى الله. لابد تحقق هذه الأركان لملة إبراهيم. أفضل الأعمال عند الله الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والبراءة مما سوى الله، تتبرأ مما سوى الله، تتبرأ من كل من لا يتبرأ من المشركين ومن أهل الأهواء ومن أهل البدع ومن أهل المعاصي، تتبرأ من الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والبراءة مما سوى الله، وإلا فلست من ملة إبراهيم، ما استقمت على ملة إبراهيم ولا تمسكت بأركان ملة إبراهيم. لازم أن تحب لرب العالمين، وإن كنت تحب الله فاتبعوني. فالحب في الله موجود، ويحبونه أندادهم يحبونهم كحب الله في الآية. فحب، حب الله لابد يكون أعظم حب وأكبر حب عندك الإنسان، أعظم من نفسك وأعظم من ولدك ووالدك وأعظم من مالك وأعظم من كل من على وجه الأرض. تحب ربك تعالى تقدس، ثم تحب رسوله بعد هذا أحب من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. لازم تحب في الله وتبغض في الله وتكره، تحب في الله وتبغض وتوالي في الله، توالي الناس لله في الله، توليه لا لدنيا ولا لغرض ولا لشيء، أنا أحبك في الله فلان ولهذا أنا أصاحبك ووليك، وتبغض هذا الشخص لله، لا أريد منك جزا ولا شكور، لكن إن تفعل كذا وكذا وتفعل كذا وكذا وأنت من أهل الأهوى لا أحبك وسأتجنبك الإنسان. لكن هل حصلت هذه الملة؟ هل هي موجودة لدينا اليوم؟ ملة إبراهيم، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والبراءة ما سوى الله، أم الحب للدنيا اليوم؟ الحب للدنيا على العلم، يقول الشاعر: على العلم فليبكي ذوي العلم، وعلى الدين، على الدين فليبكي ذوي العلم والهدى، فقد طمست أعلامه في العوالم، وقد صار إقبال الورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم. فإقبال الورى واحتيالهم اليوم على هذه الدنيا وجمع الدراهم، يحبون فيها بل يوانون أهلها، سواء لديهم ذا التقى والجرائم، المجرم والمتقي واحد، الأقرب والصحيح واحد عند الناس اليوم، ما يفرقون بين مشرك وكافر ومسلم ومؤمن وعاصي وصاحب بدع أو أي، كل واحد، كلهم مسلمين خلاص، كلهم إخواننا وكلهم مسلمين. هذا ما هو دين، هذا ما هي شريعة، ما هي هذه الشريعة ولا هذا الدين. لابد أن توالي في الله وتعادي في الله وتحب في الله وتبغض في الله، وإلا فأنت ما تمسكت بملة إبراهيم ولا ملة محمد عليهم الصلاة والسلام. على العلم فليبكي، على الدين فليبكي ذوي العلم والهدى، فقد طمست أعلامه في العوالم، مناراته وأعلام العلم وأعلام الدين انطمست في الورى اليوم، فقد طمست أعلامه في العوالم، وقد كان يقبل الورى واحتيالهم على هذه الدنيا وجمع الدراهم، يعادون فيها يوالون فيها بل يعادون في أهلها سواء لديهم بالجرى بالتقى والجرام، المتقي لله والصالح والصالح واحد كلهم واحد. أهلا وسهلا أنت أخوي المسلم أنت طيب، وإن كانوا أشعري وإن كانوا مصوفي وإن كانوا قدري وإن كانوا جهمي وإن كانوا كافر وإن كان مشرم ويقول مسلم ومكتوب في الجواز مسلم وبس ما يعرف شيء، لا حد يمكن حتى الصلاة ما يصلي، يصير أخوك في الإسلام وأنت أخي وأنا أخيك علشان قروش ذا دنيا علشان ما أموال علشان توظف عنده وتشتغل عنده، هذه ما هي دين ولا هو شريعة، ليس بدين ولا شريعة، لا بد من تحقيق ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، لا بد وتبرى تتبرى مما سوى الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن عبد الله ابن كعب وكان قائد كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب ابن مالك قال أبو داود وذكر ابن الصرف قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. قال ثم ساق خبر تنزيل توبته. يقول الإمام داود رحمه الله باب تابع لباب مجانبة أهل الأهوى والبدع. انظروا شقول كعب بن مالك في هجرة الرسول لهم حين هجرهم وحين تسور على ابن عمه الشقيق أبو قتادة ابن عم كعب بن مالك الشقيق وبوه وبوه سوا، ومع هذا ما رفض أن يكلمه، تسور عليه الجدار وسلم عليه يريد أن يكلم يسلمه، والرسول نهى عن كلام كعب بن مالك ما كلمه ولا رد عليه حتى الرد ولا تحركت شفته بل أبعد وألقاه ظهره. هذا المعاداة ابن عمه الشقيق اللي كان هو وياه سوا في دنياهم وفي أخرى في عملهم وفي دنياهم وفي حجم سوا في حالتهم كلها، لكن ما دام الرسول عليه الصلاة أمر بمعاداتهم لا يمكن أن يكلمه وله ولده ولا والده، لا يمكن، هذا الدين هذه الشريعة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن السر ابن السر أحمد بن عمر قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن عبد الله بن كعب بن مالك كعب رضي الله عنه له ولدان عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله له ولد اسمه عبد الرحمن، وكلا الاثنين اولاد كعب يقودونه في حينما عمي كبر، وعمي عبد الرحمن ولده وعبد الله ولده، لكن عبد الله له ولد ايضا اسمه عبد الرحمن يروي عن ابيه عبد الله، فعبد الرحمن عن ابيه عبد الله عن كعب بن مالك حينما تخلف الثلاثة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما أعلن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلن الوجه الذي يريده الطريق اللي يريده والسفر اللي يريده ما يعلنه ولا يبينه للناس، بل يقول سنذهب شرق ولكنه يريد غرب، إلا غزوة تبوك. لماذا؟ لأنها في حر شديد وقيض شديد وفي فقر وفي والمسافة طويلة 20 ليلة المسافة، وجايهم عدو ب100,000 الغساني حاذين الخيل يبي يغزو المدينة، فأعلن الرسول صراحة نريد تبوك يا جماعة نريد تبوك استعدوا يا أخوي هذا صحابة نريد تبوك استعدوا، ما يعاده يقول نريد كذا وكذا إلا في هذه الغزوة لأنها في حر شديد وفي فقر كبير وفي حاجة شمس وفي رمضة وفي كل شيء وفي أزمة من الطعام والشراب والدابة، فأعلن لهم والمسافة بعيدة قريب 20 ليلة والعدو كثير حول 100,000 الغساني حاذن الإبل يبي يغزي حاذن الخيل يبي يغزي المدينة، فهذا كله أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، فجمعوا بديوان لا يحصيهم الديوان، يقول اجتمع من العالم من الصحابة رضي الله عنهم ومن حول المدينة أمم لا يحصيهم ديوان، ما تقدر تحصيهم في ديوان أو تكتبهم الإنسان في ديوان. يقول فسار الناس سار الناس وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله ما كنت أيسر ولا أهنى ولا أريح من مستريح البال ويسر الله علي. ناقتين عندي ناقتين عندي ما كان عندي كان ناقة ما كنت أملك ناقتين ولكن الله أراد هذا. يقول أخرج وأطلع للسوق وأنا ما قبيت شيء أبشتري دلو أبشتري قربة أبشتري مزودة أبشتري طعام أبشتري شيء أخرج للسوق وارجع إلى بيتي ما قبيت شيء. الله اللي مريد هذا. حتى خرج الرسول عليه الصلاة والسلام فلما خرج وإذا وقع في يدي خرج قال يلا أتبعه ويا ليتني تبعته أتبعه لما أتبعه ويا ليتني تبعته. تخلف معه مرارة وهلال. فلما تخلف كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وذهب الرسول إلى تبوك وجلس 20 ليلة ثم رجع عليه الصلاة والسلام بعدما صالح الغساني على ما يريده عليه الصلاة والسلام لأن الشام كله ارتجف. لما خرج الرسول من المدينة وسمع أن الرسول والصحابة خرجوا من المدينة ارتجف الشام بكامله. هرب كثير من كبرائهم ومن أمرائهم هربوا إلى هرقل في لواء اسكندر يسمونه طاكية هربوا إلى هناك وتركوا الأماكن اللي كانوا مستحلينها في أوائل الشام. هرب العالم كلهم لما خرج. ولهذا يقول الرسول عن كلامنا يقول لما طالت بي الحصار وطال الهجران وأدخل المسجد وطالع للرسول عليه الصلاة والسلام وأقول السلام عليكم أنظر إلى شفتيه تتحرك ما تحرك أنظر إلى عينيه تنظر إلي يصد عني لا دخلت ورآني دخلت صد عني هنا وأسلم ما حد يرد. يقول لما ضاق صدري وصرت أبكي تسورت الجدار على ابن عمي أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه سورت الجدار عليه بسلم عليه بشوف هل يرد عليه ولا لا. يقول لما تسورت الجدار وأتيت له يفجر الماء في حائطه على الزرع فقلت السلام عليكم يقول ولا شيء مرة واحدة صد عني لقاني قفاه وصد عني. هذا الهجر هذا الدين هذه الشريعة. حتى له ابن عمك حتى له أبوك حتى له ولدك لازم تصد عنه ولازم تهجره إذا رأيت منه لا سيما والرسول نهى عن تكليمهم. يقول فخرجت تسورت السور مرة ثانية وأنا أبكي أبكي أبكي. ولما بلغنا 40 يوم جاء الرسول أن يهجروا زوجاتكم أهجرها طلقها ولا ماذا أفعل بها. قال لا أرسلها لحالها وبس. فأرسلت مرة اذهبي اذهبي لك حتى يفر رجل الله فأكربنا وهمنا. يقول الاثنين واحد منهم يقول عجوز كبير قاعد يبكي وجاءت امرأته يا رسول الله ما فيه إربة ولا تحرك ما يا الله خدمه أنا ولا ما يخدم. قال اخدمي لك اللي أقرب. قالت ما فيه يبكي من يوم نهي عن الكلام صار يبكي إلى يوم هذا. الشاهد بعد 50 ليلة نادى المنادي على سلع أبشر يا كعب بن مالك فقد تاب الله عليك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تابوا ليتوب الله إلى آخر الآيات. فالشاهد لما نزلت هذه الآية استنار وجه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إنه صفحة من فضة توها مصنوعة ومرشوش برشاش من الذهب الأحمر وطلعت عليه الشمس. يقول كعب لما جئت ولا وجهه يستنير يشع يشع يشع من الفرح على توبتنا حنا. يقول أنا ما يهمني كون إني مثلا أن ما يكلمني أحد ولا يهمني كون إنما يهمني واحدة أو ثنتين أخشى أن أموت والرسول زعلان علي هاجرني أو يموت الرسول وأنا مهجور ماذا أبقى طول ما دول حياتي طول عمري وأنا ما حد يكلمني. يقول هذا اللي يهمني أني أموت أو يموت الرسول هذا اللي يهمني وإلا كونه ما يسلمون علينا وغيره قد يكون أهون عندي. بس أخشى أن أموت يصير أجلي قد غرب وأموت والرسول زعلان علي وهاجرني وربنا زعلان علي أيضا أو يموت الرسول وأنا مهجور أبقى طول عمري طول حياتي يمكن حتى عيالي تلحقهم. لكن الحمد لله فرج الله عنا فرج سبحانه صاحب الفرج صاحب العظمة صاحب من يجيب المضطر إذا دعاه استجاب لنا وفرج كربنا. يقول كعب فتسورت عليه فلم يكلمني ابن عمي الشقي الحبيب الودود اللي في كل مصيبة وكل فرحة وكل سرور وكل غير سرور نحن وإياه سوا ما يكلمني. تسورت عليه فلم يكلم بوصد السلام عليكم ما يرد، صد عني ولقاني كفار حتى تاب الله علينا تعالى وتقدسنا. هذا هو الدين يا إخواني، وهذه هي الشريعة. فلا شريعة كنا نقول هذا مسلم وهو لا يصلي، أو هذا مسلم وهو على طريقة، أو هذا مسلم وهو رافضي أو أشعري أو صوفي أو جهمي أو قدري أو غيره. كل هذا ترى من الأهواء التي تكالبت على الناس وعمت اليوم. ما تلقى تحت الشمس كلها ما تلقى اللي مستقيم إلا إن شاء الله، إلا ما شاء الله. الأرض ما تخلو من عباد الله الصالحين، لكن جميع العالم حتى فقهاء الحنابلة، فقهاء الشافعية، فقهاء المالكية، فقهاء الحنفية، كلهم أشعرية. ما تجد ولا واحد منهم من ثلاث قرون أو أربعة قرون إلا أشعري. انظر شروحهم إذا جاء على قوله بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الرحمة أسمع أن النبات اللي يمثل الله والمطر اللي نزل الله ويعطينا الولد يعطينا هذه الرحمة، هذه الرحمة، هذا تفسير الأشعري، هذا تفسير الأشعرية. الرحمة من ثمرتها أن يعطينا الرحمة صفة من صفات الباري تعالى وتقدس. الرحمة صفة من صفات الفعل، صفة من صفات الباري تعالى. الرحيم والرحمة صفتان لازمتان من صفات الفعل، من ثمرة الرحمة، ومن ثمرة الرحيم أنه يرحم عباده، ومن صفة الرحمة أنه ينزل لنا المطر وينبتنا العش ويعطينا الرزق ويعطينا الولد، من ثمرة الرحمة. وأما الرحمة فهي صفة من صفات الله تعالى وتقدس، لازمتان. الرحيم والرحمة صفتان لازمتان، فلا تنفصل إلا إنها صفات فعل. وصفة الفعل هي التي تدل على معنى قائم بالذات، معنى تقوم بالذات. وأما ثمراتها وأنه يعطينا الرزق ويعطينا الولد ويعطينا الرزق ويعطينا المطر ويعطينا كل شيء، فهذا ثمرة الرحمة أنه يرحم عباده تعالى وتقدس وينزل لهم ما يشاءون. نعم. باب ترك السلام على أهل الأهواء. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران. قال: فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. يقول أبو داود رحمه الله: باب ترك السلام على أهل الأهواء. باب ترك السلام على أهل الأهواء، أو من تلبس بشيء يخالف الشريعة، تلبس بشيء يخالف الشريعة فإنك ما تسلم عليه ولا ترد عليه السلام حتى يرجع إلى الله تعالى وتقدس ويتوب، فحينئذ هو أخوك وأنت أخوه في الإسلام. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة قال حدثنا عن عطاء، عن عطاء الخراساني قال حدثنا يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر قال عن عمار بن ياسر، عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: إني كنت أعمل أحترف وأكتسب وأكل، أحترف وأكتسب حتى تشققت يدي، راحت اليدين كفوف تشققت من العمل، من المسحات ومن الكريك ومن كذا، أشتغل وأعمل الناس وأخذ فلوس وأكل أنا وأهلي. يقول: حتى تشققت يدي فأتيت أهلي فخلقوني بخلوق وجعلوا حنة ومعه خلوق من الزعفران ومعه خلوق من الطيب علشان يبرد، تبرد الأيدي وتروح اللي فيها. يقول: فأتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي هذا الصبغ، هذه الأشياء، فسلمت عليه فلم يرد علي. قال: اذهب أول اغسل اللي عليك ثم تعال. اذهب أول، ما رد علي السلام، إنما أمرني أن أذهب فأغسل ما بيدي ثم يأتي. يقول أبو داود، يعني استنتج أبو داود من الترجمة أن هجران الإنسان الذي فيه صفة من الصفات التي تخالف الشريعة أنه أيضا مثل الأهوى، مثل هجران الأهوى، مثل صاحب الهوى، تهجره ولا تسلم عليه. وكذلك من رأيته يتجاهر بمعصية اهجره أيضا كما تهجر أهل الأهواء. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل زهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. قالت: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعد صفر. يقول أبو داود رحمه الله: باب ترك السلام على أهل الأهواء. باب ترك السلام على أهل الأهواء أيضا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد. حماد قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني عن سمية البصرية. عن سمية البصرية وهي لا تعرف. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن زينب بنت جحش صار معها فضل، والرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات أو عمرة أو حجة من الحجج أو عمرة، فصار صفية تحتها ناقة انقطعت، صفية تحتها جمل أو تحتها ناقة انقطعت، فقال لزينب: أنت عندك فضل من الظهر، عندي بعيرين، أعطي صفية واحد منها. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية، أعطي تلك اليهودية. فهجها الرسول 3 أشهر. الحديث ما صح هذا، الحديث ما صح. زينب لم تقل هذا الكلام ولم يصح، لأن سمية لا تعرف. سمية التي في هذا الحديث ما تعرف، ولا يدري من هي هذه سمية التي جاءتنا بهذا الحديث، فالحديث لا صحة له. نعم، وإن كان الأصل أنك تهجر المعاصي لا شك في هذا، لكن الصحيح الحديث ما صح حتى نجعله أصل من الأصول. نعم. باب النهي عن الجدال في القرآن. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كف. يقول أبو داود رحمه الله: باب الجدال في القرآن. النهي النهي عن الجدال. باب النهي عن الجدال في القرآن. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تجادل الإنسان في القرآن. الآية هذا نزلت كذا، الآية معناها كذا، الآية معناها كذا، وأنت لست من العلماء ولا تعرف شيء، إنما تجادل أعوذ بالله جهلا، وتريد أن تجعل القرآن على رأيك. يأتي كلام الله تبي تأتي به على رأيك، هذا حرام، ونهى الرسول عنه، بل كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يؤدي إلى الكفر. الجدال في القرآن والنزاع في القرآن قد يؤدي إلى الكفر. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو. محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، المراء في القرآن كفر. المراء في القرآن يعني الجدال في القرآن كفر، قال يؤدي، قد يؤدي إلى الكفر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 3 ذكروا فقوموا أو اسكتوا لا تكلمونهم. إذا تكلم الناس في القرآن فقوموا، وإذا تكلم الناس في صحابتي فقوموا، وإذا تكلم الناس في النجوم فقوموا أو اسكتوا، اتركوهم لا تجنبوا مجالسهم. إذا تكلم الناس في القرآن وجعلوه جدال ومرى ألا كذا والآية كذا وربنا يقول كذا وهذا كذا، وهو لا يفهم حاجة ولا درى، لأن تفسير القرآن برأيك الإنسان عقوبة، عقوبة جهنم. من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، حتى ولو أصاب، حتى لو أنك أصبت التفسير فليتبوأ مقعده من النار. إذن فلك أن تأخذ التفاسير أول وتنظر كلام العرب في هذه الآية، تنظر إيش قال العرب في هذه الآية. تقول: أنا أتكلم على لغة العرب لا على القرآن، القرآن نزل بلغة العرب، لكن هذه الكلمة أصلها بلغة العرب، وجميع مفسر الدنيا كلها يتكلمون بتفسير لغة العرب، وإلا فإن مراد الله تعالى وتقدس ما حد يعلمه إلا ما بلغ به الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنا أتكلم بما وجد من هذا الكلام من لغة العرب، فجميع علماء الدنيا علماء التفسير اللي فسروا القرآن جميع يفسرون كلام العرب لغة العرب، لا يفسرون القرآن، لأن لا حد يعلم مراد الله من هذا الكلام إلا رسوله، وإذا لم يأتينا شيء عن الرسول ما يجوز أن نتكلم به إلا على أننا نتكلم على لغة العرب. هلموا وش معناها عند العرب، تعال اجري اركض افعل، نفسر الكلمة على أنها من لغة العرب لا على أن الله يريد كذا، فهذا لا يعلمه إلا الله. فالشاهد أن الإنسان إذا صار يماري في القرآن أو يجادل في القرآن فهذا نعوذ بالله كفر، قد يؤديه إلى الكفر، قد يخرج من الإسلام وهو لا يشعر، لأنك تقول كلمة تهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، تقول كلمة الإنسان تزل فيها في القدرية في القدر أو في تعظيم الله تعالى لبعض العباد أو في جهنم إنكار جهنم أو إنكار شيء من القرآن أو إنكار شيء من الكتب أو إنكار شيء من الرسل مذكور في القرآن وتقول لا ذكر ناس وليه أخفى ربنا ناس ليه نبين أنبياء وأخفى الأنبياء ليه ربنا فعل كذا وكذا والواجب على ربنا يفعل كذا وكله هذا نعوذ بالله يخرجك من الإسلام وقد تهوي بالنار أبعد ما بين المشرق والمغرب. لا تقول ليه ولا تقول لما في كلام في كلام رب العالمين ولا فيما يتعلق بربك تعالى وتقدس. لا تقول واجب كما يقول المعتزلة الماتريديه يوجبون عليه اشياء ويحرمون عليه اشياء كانه طفل يفصلون له ربهم ربنا تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وتجلى تعالى وتقدس وصاحب الكبرياء والعظمه والجلال والكمال يريدون ان يوجبوا عليها اشياء ما هي واجبه على رب. ما في شيء واجب ليس على ربنا شيء واجب تعالى وتقدس ليس على الله شيء واجب ولكنه تفضل على عباده بان اوجب عليهم حق تفضل منه الذي لا يشرك بالله يدخله الجنه من عبد الله من مات لا يشرك بالله أدخله الجنة تفضل من الله تعالى وتقدس ولا فليس على ربنا حق لنا ليس له لنا عليه حق تعالى وتقدس إلا ما تكرم به وتفضل به علينا من حق أوجبه على نفسه هو يتصرف بما شاء تعالى وتقدس فهو صاحب الكمال والجمال والجلال والعظمة والكبرياء لا يصله شيء وكل عيب منزه عنه تعالى وتقدس وله كل صفة كمال وجمال. فالشاهد أن الجدال في القرآن ممنوع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا تكلم الناس في القرآن فقوموا وإذا تكلموا في أصحابي فقوموا وإذا تكلموا في القدر فقوموا وفي رواية يتكلموا في النجوم فقوموا والصحيح أنه القدر إذا تكلموا في القدر فقوموا إلى آخره. فالشاهد أنك لا تجادل في القرآن ولا تجادل في الصحابة وتكلم في الصحابة هذول فعلوا وهذول ما فعلوا ولا تجادل في القدر ليه الله قدر علينا كذا ليه الله قدر على كلام ليه المسألة هذه كذا وكذا ما لك شغل بهذا الإنسان. أسلك الطريق أيها الموحد أسلك الطريق فسر ربك التثبيت سر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها أنت على ملة إبراهيم السمحة ملة إبراهيم فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها واضح يقينها السمحة ملة إبراهيم واضح يقينها أسلك هذه الطريقة ولا تخف أحد ولا تخشى أحد ولا تطيع أحد في هذا أنت على الطريق لا تطيع من يقول لك تعال عن هذا الطريق تعال لا تطيعه أنت على السمحة باد يقينها وتجد على هذا الطريق الذي تسلكه التي عليه ملة إبراهيم تجد الرسول عليه الصلاة والسلام يرحب بك يوم القيامة في الجنة على منبره عليه على الحوض. نعم. باب في لزوم السنة. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراءة. يقول أبو داود رحمه الله باب في لزوم السنة. في لزوم السنة امسك السنة الإنسان وإياك أن تفرط بها. عرفت السنة فأنت على الحق امسك بيديك كل وحف عليها بالنواجذ يديك كلتيهما وحف عليها بالنواجذ آخذ الأوراد امسك عليها وحف عليها بالنواجذ وإياك أن يأتي شيطان أو يأتي مريض أو يأتي صاحب بدعة يزحزحك عن هذا الطريق اسلك الطريق المستقيم فإنك على الطريقة على ملة إبراهيم امسك هذا وإياك أن تتزحزح ثبت قدميك على هذه السنة وإياك تطيع أهل الأهوى أو أهل البدع أو يحسنون لك أو هذا كذا أو هذا كذا، لا تتبعهم ولا تطيعهم، امسك السنة وامسك الشريعة وحب عليها بالنواجذ لا تفلتها. يقول أبو داود رحمه الله: باب لزوم السنة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا عن أبي عمرو بن كثير، عن أبي عمرو بن كثير قال حدثنا خريج بن عثمان، خريج بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف، عبد الرحمن بن أبي عوف عن علي المقدام بن معدي، علي المقدام بن معدي كرب قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يقصد السنة، يقصد شريعته اللي تكلم به، لأنها بوحي. الشريعة التي تكلم بها عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير فإنها لا يفعله إلا بوحي من الله تعالى وتقدس. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه، لا يمكن أن تستغني الإنسان عن القرآن إلا بالسنة تفسرها. السنة تفسر القرآن وتوضحه وتبينه وتدل عليه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نعم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يشكن أحد منكم يقول إن هذا القرآن، اتبعوا هذا القرآن ولا تتبع السنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فمن قال منكم لا ألفين رجلا على أريكته متكي يقول ما أتاك ما في هذا القرآن بنتبعه ونأخذ به وما لم يكن فيه ما نتبعه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أوتي القرآن وأوتي السنة، فالسنة هي صنو القرآن، فمن فرط بالسنة لم يعمل بالقرآن ولا ينفعه القرآن، لا ينفعك الإنسان القرآن لأنهما صنوان. يقول الجهل داء قاتل، الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران، السنة الكتاب والسنة، الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. الطبيب إذا أراد أن يركب الدواء يركب حار وبارد، يركب أما حار وبارد وإلا ضدين، الدواء لازم يكون هذا ضد وهذا ضد، أما أنه يركبه من صنو واحد ما يمكن. يقول الكتاب والسنة من صنو واحد، أمران في التركيب متفقان، فر من نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، يعرف آيات الله ويعرف مفاصل القرآن ويعرف مقاطع القرآن ويعرف لماذا نزل ويعرف أسباب هذا ويعرف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف ما يراد بها ويعرف المقاصد من الكتاب والسنة إلى آخر. طبيب الربان، الربان الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبارهم. الشاهد يقول هنا: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما في هذا القرآن أخذ به وما عداه ما نأخذ به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة إذا رفضتها الإنسان ما عملت بالقرآن ولا نفعك القرآن، لازم تعمل بالقرآن وتعمل بالسنة. السنة تفسر القرآن وتعبر عنه وتد عليه وتعبر عنه، تفسر القرآن وتوضحه وتعبر عنه وتدل عليه، فلا نستغني عن السنة. القرآن لازم هو السنة تفسره وتوضحه وتبين وتعبر عنه وتدل عليه، فلا نستغني عن السنة إذا أردنا أن نعرف القرآن. نعم. وقال: ألا يحل لكم لحم ألا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع. ثم قال: الحمار الأهلي لا يحل لكم، الحمار الأهلي لا يحل لكم، الحمر هذه البهائم اللي بين أيدينا لا تحل لكم، لا يحل لكم أكلها، وكذلك ما ذو ناب من السباع لا يحل، وذو مخلب من الطير لا يحل. هذا مضى في حديث متأهل حاله، مضى الحديث الحمار الأهلي وذو ناب من السباع وذي ناب من الطير وذي مخلب من الطير وذو ناب من السباع، مضى في حديث متحد الحاله وكتاب السنة الحاله، لكن أبو داود رحمه الله وصله لأنه وجد هذه الرواية بهذا السند. نعم. نعم. ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها، ولا يلتقط أحد لقطة معاهد. إنسان دخل في بلادنا بعهد وميثاق من أحد المسلمين لا يجوز، وضاعت منه شيء، ضاع منه شنطة ولا ضاع ساعة ولا ضاع دراهم، لا تحل لقطة هذه إلا أن يستغني عنها وينتنازل لك عنها، يقول استغنيت عنها، أخذتها أنت يا فلان، هي لك، استغنيت عنها فذهب، وإلا فلا تحل لقطته منه. ولا لقطة المسلم أيضا إلا لمنشد، لكن المعاهد ما تحل أبدا. المسلم إذا لقطت لقطته وجدت لقطة في غير مكة وأخذتها الإنسان، تشيد عنها سنة، تنشد عنها في أبواب المساجد وفي المقاهي وفي الشوارع، فإذا انتهت السنة ما جاك أحد لها، اكتب عفاصها وعكاءها واكتب ما هي ما وصفها كله وتملكها، تصير ملك لك الإنسان، تدخل في مالك تصير ملك. المعاهد لا، ما تصير في ملكك مطلقا، لازم تشيد عنها مثل حقة مكة، إلا إذا جاءك ووصفت له وقال نعم هذه لي لكني تنزلت عنها لك وسمحتك بها فلا بأن، وإلا ما تحل لقطة المعاهد، لا تحل حتى لو صحت عليها الليل والنهار، ما تحل لك الإنسان، بخلاف لقطة المسلم فإنك تصفها ثم تتملكها بعد سنة. نعم. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، يعني يضيفوه، يؤكلوه ليلته، يؤكلوه الليلة يومه وليلته، هذه ضيافته. فإذا لم يؤكلوه فله أن يأخذ من مالهم ما شاء، خذ من مالهم ما يجزيك عن الأكل، أكل فطور وغدا وعشاء، خذ من مالهم ما يفطرك ويغديك ويعشيك بالقوة، إذا استطعت خذ من مالهم ما يؤكلك ويقريك بدل ما حرموك القراء، خذ من مالهم فهو لك الإنسان ولا يسمى جريمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الإمام، وعبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو النضر، أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبيد الله بن أبي رافع قال عن أبي، عن أبي رافع بن خديج قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ألفين أحدكم على أريكته متكئ على مركة ويقول: يأتيه الأمر من أمري والنهي والنهي، ويقول: لا، هذا ما نتأكد به، ما قد يكون هو صحيح، ما نأخذ إلا ما في كتاب الله، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. لا ألفين أحدكم متكئا على الأريكة، كبر وفخر ونفخ، ما جاءنا من كتاب الله أخذناه، وإلا في الأمر والنهي يأتينا أمر الرسول أو نهيه قد لا يصح، قد يكون ضعيف، قد يكون الحين ضعف، حتى كتب كتاب البخاري الناس اليوم ضعفوا اللي في البخاري وضعفوا اللي في المسلم، يبون يفلتونا من الكنز اللي عندنا، الكنوز اللي بين يدينا، الأمهات الست والمسانيد والمعاجم، يفلتونا منها مرة واحدة. البخاري ضعيف ولا يقبل كلامه، ومسلم كذلك، ومسلم كذلك، ويقول رواه البخاري هو يكذب، والحديث رواه البخاري لكنه ضعيف وهو يكذب، لا رواه البخاري ولا شيء، رويته أنت بنفسك أو رواه أمثالك. البخاري ما يروي إلا حديث صحيحة، حتى الأحاديث اللي تكلم العلماء فيها، يقول ابن حجر رحمه الله: الصواب مع البخاري رحمه الله في رجالها وسنداتها وغيرها، لأن شعبة، لأن فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا. فالشاهد أن البخاري رحمه الله حتى ما في بخاري في كتابه مما عرض به الصواب مع البخاري رحمه الله ورضي عنه، ولن يصلوا حتى ما طاوا في الأرض جماعتنا والقرون القريبة هذه، ما تصل إلى ما طال البخاري في التراب، ما يصلون إلى هذا. البخاري أرفع منهم رحمه الله ورضي عنه، وكذلك مسلم، وكذلك أبو داود. نعم، أبو داود قد يكون فيه بعض ما يتساهل رحمه الله، ولكن يبينه أو يبينه من يعرف ذلك. كذلك الترمذي فيه بعض الضعف، كذلك ابن ماجه والنسائي فيه، لكن فيها أحاديث صحيحة لا يجوز لنا أن نخسرها. فيها الكتب الأربعة أحاديث صحيحة صريحة لا يجوز لنا أن نخسرها أو نضعفها. نقول أبو داود فيها حديث نعم لكن فيه غالبه ثلثين صحيح، كذلك الترمذي، كذلك النسائي، كذلك ابن ماجه. ابن ماجه صحيح ثلثين أو ثلاثة أرباع وضعيف، وبقية صحيح. لكن عندنا أحاديث في المسانيد مثل البخاري في الصحة، لأن الأئمة ما جمعوا الصحيح كله. الصحابة رضي الله تعالى تفرقوا وكل أخذ بحظه من العلماء ومن المؤلفين، هذا أخذ من الصحابة هؤلاء، وهذا أخذ من أهل الشام، وهذا من أهل العراق، وهذا من مكة، وهذا من المدينة، وهذا من اليمن، وهذا من هنا، وهذا من هنا. تجد كثير من صنف الكتب اتصل بالصحابة في أماكنهم الذي هاجروا إليها وذهبوا يقاتلون في سبيل الله وسكنوا البلاد تلك، فمن اتصل بهم أخذ من العلم، ثم أخذ منهم اللي بعدهم، ثم اللي بعدهم، ثم اللي بعدهم، حتى وصل إلى أصحاب الأمهات وغيره من المسانيد والمعاجم وغيرها. فحديث الرسول كثيرة فصحيحة مثل الشمس، صحيحة صحيحة صحيحة. نعم فيها بعض الأحاديث الضعيفة لكن الضعيف بين. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وأنشطنا بالصالحين.